إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اختلفت اليهود النصارى يوجد الحديث على 72 فرقة، فستختلف أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال من يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي الرواية الأخرى الموضحة المفسرة قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. إذا كان المسلمون اليوم مختلفين شبر الخلاف، فمع هذه الفرق التي كانوا مختلفين والرسول يجعل الدواء لهذا الامر لهذا المرض المتسلط علينا من الذل والهوان، انما هو رجوع الى الدين. فباي مفهوم نفهم الدين؟ بمفهوم ما اشار اليه ما انا عليه واصحابي، لنعرف ما كان عليه الرسول عليه السلام. ينبغي ان ندرس علما يعرف بعلم الحديث، وعلم الحديث له اسمان: علم يتعلق بالرجال، معرفة رواة الحديث، هذا ثقة وهذا ضعيف وهذا كذاب وهذا رجاء إلى آخره، وقسم آخر من هذا العلم يتطلب معرفة قواعد هذا العلم التي تمكن أو تمكن الباحث من معرفة صحيح الحديث وضعيفه، لا سيما ونحن نعيش الآن في تراث عظيم جدا من الروايات تعد بالألوف المؤلفة. والاتفاق جميع العلماء هي الصحيح والحسن والضعيف الموضوع، فلازم نعيش في هذا التراث بخليط، نستطيع ان ننقل هذا الخليط كثير بالشر. فاذا اردنا ان نرجع الى الدين، نميز الضعيف والصحيح ونقل كلمه الصحيح ونعمل به. اين هذا العمل؟ هذا عمل يجب ان يكون المسلمون به من زمن طويل، لكني اقول من هنا هذا البدء. لكن نحن نعرف أن كثيرا من الناس ذوي العواطف الجامحة التي لا يقيدونها بما يقتضيه الشرع والعقل، معا أن الرسول عليه السلام بقي 16 سنة تحت العذاب والإهانة ونحو ذلك هو أصحابه، حتى كان بعض الناس يطلبون من الرسول أنه يدعوهم حتى الله يفرج عنهم، فذكرهم بمن كانوا من قبلهم يؤخذون فيوضع المنشار على مطرق الراس لكي يرتد عن دينه فيصبر حتى يصبح شقتين على غير الارض. وقال في ذلك نزل قوله تعالى: الاسلاميين على يقول امنا وهم لا يستمعون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن نحن إذا كنا حقيقة ينبغي أن نرجع إلى ديننا، الخطة الأولى أن نفهم ديننا، والخطة الثانية أو قد تكون مقرونة بالأولى العمل بهذا الدين. نحن الآن نفهم الدين فهما صحيحا؟ الجواب لا. هل نحن نطبق الدين تطبيقا صحيحا؟ الجواب لا. لكننا شاطرين شجعان في اتخاذ الحكام، لماذا لا يحكمون بما انزل الله؟ انا الجواب عندي سؤال، لانه نحن لا نحكم بما انزل الله، والحكام مثل ما نقول عنه اشتاق يجي الخل من يرضي، ما يجونا رزق من المريخ او يجوا من اوروبا او الى اخره، كل منا وفينا. ايضا كذب سيعصرنا لانه عدل بذلك، اي كل الناس لا فرق في ذلك بين مثقفيهم وبين غير مثقفين، بين علمائهم وبين أميينهم، كلهم يعلمون الآية الكريمة: إن تنصروا الله أنصركم، وعد الله الصادق لا يتخلف إطلاقا. وكلهم يعلم أن النصر المؤمن لله ليس هو من جهة الجيش مشان يعاون على عدوه بطبيعة الحال، وإنما هو ضع على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فهل نحن عاملون؟ وقل يعملوا فسير الله عملكم ورسوله. قلنا عليه بس اسئله مختصره كده تفضل. منها حكم استخدام وسائل منع الحمل مثل الحبوب واللولب. الجواب على هذا الاستخدام يختلف اختلاف الباعث. اذا كانت هناك امراه اذا ذهب هذه الموانع، ولكن لا بد هنا من تفصيل الموانع. كما تعلمون جميعا قسم منها عباره عن حبوب او شراب، قد يكون وصفه الطبيب للمراه فتتعاطى هذه الوصفه دون ان تضطر الى ان تعرض شيئا من بدنها على الطبيب فيطلع على العوره، والاطلاع على العوره من طبيعه الحال الاصل فيه حرام، ولا يجوز استحلال الحرام الا لضروره. فاذا كان هنا في المراه التي وصف لها الوسائل الا هذه الوسائل التي تستعملها هي بنفسها، مثلا استعمال اللولب هذا المشهور اليوم، هذا بلا شك يتطلب على الاقل ان تكشف عورتها لامراه مثلها، وهي ولو كانت امراه فحرام عليها ان تطلع على عوره اختها ومن جنسها، وما بالنا اذا كان الذي سيركب هذا اللولب هو رجل. لا يجوز المصير الى هذا اللولب الا اذا لم يوجد البديل، فاذا وجد البديل وكان ذلك يمكنها ان تتعاطاه بدون ان تعرض نفسها لارتكاب محرم فهذا هو الواجب. اما اذا فقدت البديل وكان هناك ضروره كما قلنا لاستعمال ما يقابله، كان هناك ضروره مش امراه مثلا والله بدها تعيش في هناء وسرور وتعليمهم وتعليمهم، لان الرسول عليه السلام ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنف إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم، قال واثنان يا رسول الله، قال واثنان، قال الراوي فظننا أننا لو كنا واحد لقال هو واحد. فإذا لا يجوز استعمال هذه الوسائل إلا بضرورة، ثم الضرورة تقدر بقدرها. فإذا كانت الحبوب تغنيها عن اللولب فلا يجوز المصير الى اللولب، او الى اي شيء اخر تعرض نفسها ليطلع النساء فضلا عن الرجال على عورتها. ليس في هذا ربط المغايب للعقم الدائم؟ من باب اولى. في ايضا اخوانا ايضا اطباء بيسال يقول اذا كان تشوهات الجنين مو بتعاطي دواء وإنما بسبب عدوى في الميكروب مثلا لا تدخل الأموبيل الحصة الألمانية مثلا تؤثر في تشويه الجنين. ماذا يفعل؟ نفس الحكم السابق. نفس الحكم السابق، لكن في معالجة، يعني معالجتها في الجنين قبل سبب القلب إذا ما في معالجة. طيب. معالجة. شكرا للشيخ. بقي سؤال نختم فيه الموضوع كلهم عليه. أحد الأسئلة يسأل عن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه أو عالم أو متعلم. نعم. من يقصد بلعن الدنيا؟ لعن الدنيا ليس طبعا ذاتها كما يدل استثناء الوالد في تمام الحديث إلا عالم أو متعلم، وإلا ذكر الله ومن والاه. الدنيا أي ما يشغل منها عن مثل ما جاء بالاستثناء في الحديث وفي كلمة واحدة عن طاعة الله عز وجل وهو الملعون، وليس ذات الدنيا هي ملعونة، لأن الدنيا كما يقول بعض السلف مزرعة الآخرة، لولا الدنيا لم يتمكن المسلم أن يعيش في الآخرة سعيدا ينظر إلى ربه تبارك وتعالى فيكون ذلك أسعد أيام سعادته بالآخرة، بحيث أنهم إذا نظروا إلى ربهم نسوا النعيم الذي كانوا يعيشون فيه. فالدنيا مزرعة الآخرة، فهي لا تخشى ولا تدعى لذاتها، وإنما بما قد ينتج من الإنماس في ملذاتها مما يصرف الناس عن طاعه الله عز وجل. لذلك جاء في الحديث السابق: اذا تبايعتم العينه واخذتم اذناب البقر اي الدنيا واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزراء كان ذلك نتيجته المعرض عن الجهاد وتركتم الجهاد في سبيل الله الى اخر ذلك. فنسال الله عز وجل ان يقيمنا ديننا الحق فهما صحيحا على ما كان عليه سلفنا الصالح وان يلهمنا العمل بما فيه في ذوات انفسنا لكي يكون ذلك بشاره الى اننا نسير وننطلق الى تحقيق الحياه المسلمه والمجتمع الاسلامي ثم قيام الدوله المسلمه التي يشترك المسلمون جميعا في سعيها ان شاء الله. هل الشخص الذي يعني لم يكن تصوير له يعتبر من الاولاد يعني لم يدركهم؟ لا، هذا ليس له حياه فليس من الله. ينبغي ان يعني تثبت في الحياه وذلك بان يصيح حينما يولد فيدخل في الحديث. ربك الله صلى الله عليه وسلم أمنا من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آخر. نعم، هذا في صحيح مسلم. وهي في سؤال تفسير بالصغير برضه على يعني كل أشعار طويلة. رجل حج عن نفسه حج الإفراد ولم يعتبر، ثم ربط العام القابل أن يحج عن والدته ويعتبر، فهل يصح أن يعتبر عن الغير؟ ننصح به أن لا يحج عن غيره حجة كاملة وقد حج عن نفسه حجة ناقصة، وعليه أن يعكس وذلك بأن يحج الحجة الثانية على ما جاء في الكتاب والسنة من الجمع بين الحج والعمرة، وذلك بطريقة التمتع، ثم بعد ذلك إذا يسر الله له حج عن أبيه وعن أمه، ثم أن يقنع هو بالناقص من الحج هذا ما ننصح به. الوضع الجيد العقائد الصحيح. ما يوجد فيه يعني موضوع هذا الموضوع الصحيح. من يجيب خفاف من انتقال هذا هو الواجب. طبعا. مثل المجتمعات يعني ممكن يكون صالحا لغير الدولة الإسلامية. يعني في دعوات يعني في بداية مثل الكويت أو في إيران. فوقع البداية مثل ما تخطط على شكل الدعوة والبعض في البداية صار طريق سليم، لكن ما يدخل تطبيق الإسلام على أنفسنا. لكن إيش؟ لازم نطبق الإسلام على أنفسنا قبل أن نطالب الطريق. صح. ما يدخل تطبيق خلق العبادات في كل شيء نستطيع. في كل شيء نستطيع. يعني مثلا هل نستطيع أن نجعل بلادنا بما فيها من أي شيء يتعلق بنا نحن لا بالحكام نجعله في الطريقة التي يرضاها الله من حيث المظهر؟ يعني مثلا نحن في بيوتنا نستطيع أن لا نتغير الكفار أم لا نستطيع؟ فنقول اعمل ولا تشبهوا الكفار في أي شيء من عاداتهم ومما حرمه الإسلام. وهذا بحث طبعا لما يطرح على بساط النقد ستجد المئات من المسائل نحن على خلاف الإسلام فيها. وهي أجر الجيش. أجر الجيش. يلا يا شيخ. كيف نفهم قول شيخ الإسلام الحينية إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولا الظالمة. هو يقال بنفس ينصر هذا ما ماذا نستنقل عنه؟ على كل حال الذي نحن نعرفه في هذه القضية مو قضية إن الله ينصر، لكن معروف من سنن الإلهية الكونية أن أي دولة تثبت العدالة فيها تعيش في سلام ويأم ولا يقوم الشعب ضدها بغض النظر عن دينها وعقيدتها، والعكس بالعكس كما تكون الدولة في عقيدتها موحدة تماما توحيد سلفي ما بعده أتم منه، لكنها دولة من الأمة ولا تقدم بها حقوقها، وهذا الظلم سيكون سببا لإثارة الشعب ضد هذا الحاكم المسلم ويعتقد العقيدة الصحيحة لأنه لا يطبق العدالة في الشعب الذي هو حاكم عليه، وهذا ما في شيء يمنع إطلاقا. لعل هناك آية تشير إلى هذا المعنى فساعدونا على استحضارها. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فقد فسرت كلمة وأهلها مصلحون يعني غير ظالمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وإن كان المعنى الذي نفهمه نحن هو أعم من ذلك، مصلحون يعني إصلاحا كاملا أي مسلمون، لأن لا يتصور إسلام وظلم كما شرحنا آنفا بالنسبة لبعض الأفراد الذين دون المتمسك الإسلام سوف يتحقق فيه العدل كما يتحقق فيه الخلق الصحيح أو الحسن كله، وكما تتحقق في نفسه وفي قلبه العقيدة الصحيحة. تفضل. ما حكم التدخين؟ التدخين هل حرام؟ التدخين هل حرام؟ تفضل. ما سيحلم بين السؤال نعم. زين الحياه من حقيقه هناك فرق كثيره موجوده في عالم الاسلام، وهناك حوار للرجوع الى الاسلام من جميع اطراف هذا الفرق. كل حين كلهم مؤمن الى الرجوع الى الاسلام، لكن كل واحد يرجع الى بناء المذهب المنجلي. هذه ترتب نتيجه تنسيق هذا، هذه ترتب عليه نوع من الانتماج بين هذه الفرق تبع أن الحمار اللي كل واحد اللي في إيمانه أن والله هذا هو الحق. فهنا السؤال يعني رجوع الإسلام قد يترتب عليه نوع من المواجهات بين هذه الفرق، فهل هذه حتمية نحكمها كمرحلة أولى للوصول إلى السنة القرآن والسنة أو للأول التعاليم الصحيحة، أم ماذا العمل يعني؟ طيب الرجوع الإسلام يعني كله كما تقول، وعدم الرجوع الإسلام يكون أخيار يعني أحسن؟ لا مؤخرا، ما قلت أخيار. لا ما قلت، أنا أسأل لأن كلامك هذا صحيح كما قلت، لكن لازمه هذا أن إذا كنت تصور أن رجوع الإسلام الصحيح كما نقول نحن هيحقق المواجهة بين هذه الطوائف، فيرد عليك وإذا عدم الرجوع إلى الإسلام يعني ما يحقق المواجهة بين كم المسلمين عايشين؟ فهو السؤال في أن شرعية المواجهة أن والله ما طيبة، إذا المواجهة هذه المواجهة إذا شرعية، يعني إذا حصلت عدم وجود الإسلام هذا شيء سيء للأمة، لكن دولة الإسلام وكل هذه الترهات متى ما حدث هذا النوع من الصداقة إلا بالصدام مقبول يعني. طيب، هذا الصدام في رأي الثقة بين المسلمين حقا؟ يعني بمن آمن بالله ورسوله من تلقى السودان بينهم؟ ما مفروض؟ ما يسأل المفروض ولا من مفروض؟ أقول يمكن اللقاء إذا كان مستحيل اللقاء، مش قضية مفروض أو غير مفروض. المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة، لكن المشكلة يا جماعة هو أن هؤلاء يجمعهم اسم الإسلام، لكن يفرقهم ثانيا بأن يكون فيهم عدد ولو قليل يفهمون الإسلام فهما صحيحا، لأن ليس عندنا في الشرع كتابا أو سنة ما يوجب علينا أن نجمع الألوف المؤلفة وعلى عقيدة واحدة حتى نتمكن من القيام بالمجابهة لدول الكفر. إذا كنا نحن اليوم 900 مليون مسلم، لا أحد ينتبه أن يكون 900 مليون مسلم يصير على المفهوم الصحيح للدين الإسلامي، لا، لكن على الأقل أن يكون هناك كما جاء في بعض الأحاديث على الأقل 12,000، لن يغلب 12,000 من كلية كما قال عليه السلام. فإذا وجد هؤلاء وتمسكوا الإسلام كل النواحي وتكتلوا عليه في أرض من أرض الله الواسعة، إن ذلك ستحصل المفارقة ليس بين هؤلاء المسلمين والكافرين، بل لابد أن تحصل المفارقة بينهم وبين العدد الأكبر ممن ينتمون إلى الإسلام. وخذ هذا مثال من واقع أمرنا اليوم. هناك مثلا بجواركم ملايين من المسلمين، ومع ذلك كل يوم تسمعوا مشاكل منهم، ليس فقط من ناحية اعتقادية وابتعادهم عن الشريعة الإسلامية الحقة، وإنما حتى من ناحية سياسية. فإذا شو بجيبنا نحن أنهم يعني مسلمون اسما وهم حقيقة بعيدون عن الإسلام، بعد السماء عن الأرض حتى في عرش الإسلام على وهي عقيدة. لذلك المجابة أخي بين الحق والباطل هذه سنة الله في أرضه، والخلاف والنزاع بين أهل الحق ومخالفيهم أيضا كذلك سنة الله في أرضه، ولم تجد لسنة الله تبديلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة في ظاهرها من الحق لا يضر من خالفه حتى يتبعه الله. فنسأل الله أن يجعلنا من هذه الطائفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لا أسألت فيكم ما أنتم مستمعون به لا تظنوا أبدا كتاب الله سبحانه. نحن اليوم من الكتاب نحن في سير عندما سيدنا هو المتقابل رضي الله عنه والصحابة الكرام كون العالم كله وكون إلى رب الدين، لو كان دين ذهن ما تقدرنا في الله. أصلا أنت بدك تعيد ولا بدك تسأل؟ أنت بدك تقوى يا جزاء الأخير تفضل عني هو. أما إذا بدك تسأل فما أتغيك من الشواش، لأن هذه المناقضة دينية وخطابية. أين نحن؟ أين عمر؟ أدري ونفسه السائر مجيب. طيب المستاذ عم يوصينا أن نخصه، وأنا إيش مجيب؟ لما أظل السائر. هو أن نحن اليوم الله سبحانه وتعالى يقول هذا العزيز ورسوله حق الله بيني وبينك ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعداء الله بينك وبينك. فالعملية عملية فيها المجموعات الموجودة في البلاد العربية. فما هو رأيكم بالنسبة زغر المثال في بلدك في بلدي هذا هو إيه؟ إن شاء الله يعني للعمل على تمكين هذه الجماعة وما رأيكم بها حسن من هذا الرجل في المجتمع. لكن سيعود السؤال التقليدي، على اي اساس تكون محاوله تجميع الناس المختلفين؟ كتاب الله وسنتي على مفهوم يبتدئ زيد عمر اليوم ولا على المفهوم الذي كان عليه السلف الصالح؟ هل انت وجدت كل المسلمين الذين تريد ان توحد بينهم وتزيل الاحقاد والضرائب التي هي متحكمه فيهم كلهم يجمعون على ضروره الرجوع الى الكتاب والسنه وعلى ما كان عليه السلف الصالح، ان تجد في الدعاه الاسلاميه اليوم من يقول يا اخي لا تكون من القضاء هذه الخشون وهذه يعني لا اهميه لها وبس يكتب عند الاسلام وبس تسمع هذا الكلام ولا لا؟ هل بامكانك ان تتفق معه؟ نحاول نعم يا سيدي، انا اقول لا تحاول، لكن يعني هل انت تريد ان تبتدي المحاوله ولا ابتداتها؟ اما كنت ابتداتها فقد ابتداها غيرك من قبلك بسنين طويله، وكان من نتيجه ذلك ان اتخذوا هذا الموقف. هذا ما يريد ان يحكي عن نقد العاملين. ما كان السؤال الياس من ياس، مين قال انه اذا الدين الياس؟ لكن بقول لك انت لما تريد تدعي الناس الى الوحده، ما هو الطريق؟ كتاب الله في الوجود. طيب نحن اذا ماذا ندعو؟ لكن ما كان البحث انه ما نصل الياس، ما وصل الياس ولن نصل. ولا ان ياتي الله على يدك رجلا حد اليه من امر النعم. لكن انت ولا مؤاخذ يا اخي، ما انت اول انسان عنده هذه العواطف الجياشه وبيحزن وبيذي اشد الايذاء ان يجد المسلمين التاريخيين اشد الاختلاف. لكن انت لو تذكرت شيئين اثنين، الاول ايماني والاخر واقع. الشيء الايماني انت تقرا معي قول الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. صح ولا لا؟ إذن فلا تذهب نفسك حسرات عليه ما دام هذه سنة الله في خلقه أنه أمة واحدة. قال ألم أقل لك لا تعمل؟ سبحان الله، كيف هذا يا أخي؟ ألم أقل لك لا تعمل؟ لما بقول لك ولو بقيت وحدك ثم نهار، معناها انك تدعو وتقول ما يجب عليك ثم لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك حسرات عليهم ولو بقيت انت وحدك. سيدنا نوح عليه السلام كم بقي في قومه؟ 1000 سنة إلى 50 عام. شو كان عم يساوي بال1000 سنة إلى 50 عام؟ بس يدعوهم ان يعبدوا الله ويحترموا الطاغوت. لا هو يوم لا يوم لا شهر لا سنة ولا سنتين، 950 سنة. هذا مثل رائع لصبر المسلم حينما يخلص في الدعوة إلى الله عز وجل، فهو عليه أن يكون واجب ولا عليه بعد ذلك استجاب له الناس أو ما استجابوا. خلاصة القول بارك الله فيك أن أنت تتصور أن ممكن يجتمع المسلمين جميعا، هذا يعني خطأ إن شاء الله منقول إن شاء الله، لكن هذا تتطور. أنا بقول أنت تتطور أن يجتمع المسلمين جميعا، وأنت تعقب على كلامي بقولك إن شاء الله، أنا بقول هذا غير ممكن. أنت بكلمتك الآن إن شاء الله بتخالف الآية السابقة، خاصة لما بشرح لك الموضوع. كم عدد المسلمين اليوم؟ 900 مليون. أنت الآن تتصور أن ممكن جمع هذول على هذا المنهج اللي انت بتريد يكون على كلمه واحده عقيده وخلقا ومحبه، هكذا تريد؟ ان شاء الله ان شاء الله نكون معك ان شاء الله. نعم والفرق مين شبيه دوني مين دق على رياهم؟ يا حبيبي انا قلت لك لا هون انت مين مستعجل؟ انا قلت لك لا من هون ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ونعمل في هذا الاتجاه، لكن مو بالضروره ان احنا نحصل الى هذا الهدف. يعني لاحد الدعاة الاسلاميين كلمه كبيره جدا مفتقره جدا، الف كلمه تكره ومشي، اكل اذنوب وقل الحق لربكم امشي، لان هالكلمه لما تكون حق تجد قلبا سليما راسا مثل مغناطيس قبل سليم. ما في حاجه انك تسعد حالك وتهزم فلعلك باغي نفسك على اثارهم ان يؤمنوا بهذا الحديث هذا. ألف كلمة تكرمش، لكن رجائي ألا تتصور الموضوع خلاف ما هو مشروع بل منصوص في كتاب الله وعلى رسول الله، بحيث تصور أن كل فرق تذكر الجنة، لأنك أنت رجل رحيم. الله أرحم الراحمين، وهذه أخبرنا على لسان سيد المرسلين أنه قال فرقة واحدة تذكر الجنة، مش عارف الناس. أحد أخبرتنا حديث من يقول ذكر الشيخ أبويا الخطر في كتاب التجويد علم القرآن، ذكر أن في دعاء حكم القرآن حتى مثلا أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء اللهم إن عبيدك وأبناء عبيدك. يعني في من ضمن عبدك وابن عبدك وابن أمتك هذا حديث صحيح. الله قال لقد أمنت عزوان ليس فيه جمع حديث، وإنما أنا عبدك ابن عبدك وابن أمتك، فذكر الحديث بصورة الجمع هذا ليس له أصل في الحديث. الأستاذ عن أي وجه أنه هو ساق الدعاء بصورة الجمع باعتبار حكم الفراغ، لكن هي ذاك ما كان ينبغي أن يوهي من قوله أن ليس الحديث لقوله روى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هكذا العبادة يكون رؤية هكذا النص رؤية بدأ معناه هذا قطع آخر، لأن الحديث الصحيح لا يجوز تصديره بقوله رؤية، لأن الرؤية نعم يعني هكذا الحديث الحديث الصحيح لا يجوز تصديره برؤية، لأنه مبني للمجهول وكأنه يقول واحد ما نعرفه روى هذا الحديث، ولذلك اصطلح هذا النوع على أن تصدير الحديث الصحيح برؤية خطأ، وإنما يقال جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يكون القول المنسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثابتا بالنسبة إليه. أما إذا كان العكس أي هذا الحديث لم يثبت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة علماء الحديث، فحين ذاك لا يجوز الجزم بالنسبة، بل لابد من الإشارة إلى ما فيه من الضعف فيقال روية. والناس شفتون كثيرا ما نرى في الكتب في حديث صحيح يقال روية، والعجب من ذلك التناقض في التعبير. الأول يقول بعض المرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا رواه مسلم بصحيح، هذا خطأ. والحديث الصحيح كما قلنا يصدر بقوله تعالى عليه السلام بخلاف البعيد. هذا يعتبر تحويل للنفس الحديث إذا لم تصح حديثه، يعتبر ماذا؟ تحويل للحديث، لأن الحديث تحريف يعني. إذا كان معلق المطيب فأزعم بنيته لا بلغه. يعني تقول نحن الحقيقة ما نشد نظرة من الناس، هل قام بقولك حدده يعني ويضعوا هنا انه اذا انتهوا من حكم القران فيعني يستحب لهم ان يدعوا بمثل الدعاء اذا قال هذا هو دعاء حكم القران فاذا لا يصح ان يوجه ما قلت ما رايك في المحس ليس صلى الله عليه وسلم لان هناك ايضا حديث يقول لك تنظرون الى السجود لا تقل الصحيح شيء وصوري إذا عندنا الشبكون الحديث شيء الموضوعي هذا في الأخبار التي وقعت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يسمى بالإسرائيليات هذا الكتاب إذا حدثنا بشيء مما وقع في تاريخ طويل من المسلمين أو الوروديين فنحن لا نصدقهم ولا نكذبهم لأنه إن كذبوهم فقد يكون المكذب صحيحاً والعكس إن صدقناهم فقد يكون المصدق كذباً لكن نكون نؤمن بالله عز وجل وبما أنزل فهذا له علاقة إن التاريخ الثابت ليس بالواقع الواحد له علاقة بالتجارب العلمية أن يحتوي على قليل من الأحاديث الصحيحة على هذا الحديث كما تدري يعني هل تظن أنت مش صحيح مسلم هو كتاب الله لا يأتيه ذات من دون ولا من خلفك طبعا لا إذا اتفقنا هذا لا أعلم لأن مثل هذا المشروع الآن اللي جمعه الإمام في عديد كثيرة من الأعوام ليس من السهل اليوم يجي واحد مثلي أو غيري ويفرغ جهد خاص استخراج حديثين أو ثلاثة أو أكثر شوي من أجل إيش يقدم هالكتاب كله من أول وآخره مشان إيه الأربعة أو خمسة أحاديث لكن قد يمر مع الباحث يعني حديث أو حديثين فيقطع بهذه الحقيقة التي فيه فمن تأمل ولعله من المستحسن أن تعلموا جميعا لئلا تشكوا في قول الله عز وجل لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن هذه المزية للقرآن الكريم لا يشارككم فيها كتاب على وجه الأرض إطلاقا وإن كان تفسيرا أو حديثا أو فقها أو أيضا من أي شيء من العلوم الأخرى هذه قاعدة يجب أن تكون واثقة ولا يصير يعني في قلب المسلم بلبلة أو قلقلة إذا سمع أن والله في صحيح مسلم بل في صحيح البخاري في بعض الأحاديث الضعيفة هذا القول يلتقي مع قصاص القرآن بكفر المزية ولكن ذات تأكيد هذا أنا ذكرت بحديث موجود في الصحيحين وهو خطأ بإجماع العلماء وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم هذا الحديث خطأ من أحد الرواد من العلم الآن طعيمه تعيين خطأ أنه جاء من عدة طرق عن ميمونة نفسها قالت تزوجني حلالا إذا صاحبت العلاقة أما تشهد خلاف ما شهد فيها غيرها بالإضافة إلى ذلك أن في هناك حديث في صحيح مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح فحينئذ نأخذ الرواية العملية المنشورة للرسول عليه السلام رواية ميمونة نفسها ومن رجحها لرواية أخرى التي قالت أن ميمونة تزوجها الرسول وهي محرمة لا يؤخذ بالفعل مطابق للقول خير من يؤخذ بالفعل مطابق للقول هذا الذي لذلك ما عندها استطاع أبدا أن يؤمن بالعصمة في كتاب ما بعد القرآن الكريم توقف ثم في صحيح مسلم ايضا خذوا اي نسخه فستجدون الحديث الصحيح هل يسمع به كلكم إن كان لم تحتضوه كلكم؟ سبعة ظلم لا تحتضن به يوم لا ظلم، معروف هذا الحديث. يقول في الحسن التي قبل الأخيرة: ورجل تصدق بشماله حتى ما تعلم يمينه ما انتقد شماله. هكذا في صحيح مسلم. هذا الأسلوب حديث مطلوب عند المحللين، والحديث كما تحفظونه: ورجل تصدق بيمينه حتى ما تعلم شماله ما انتقد يمينه. فانقلب الحديث على بعض الرواة في صحيح مسلم، ورواه هو كما جاء اليه، وتبع الكتاب بعد ان نسخ الالوف المرات، وجاءنا هكذا بهذا الخطا. وهذا من اماله المحدثين وحفظهم للروايه دون ان يحابوا المؤلف او يحابوا كتاب اسمه صحيح مسلم. فبعد في هذا يقول وبهذا قدر الكفايه. الله يرحمه.